كيف؟ كيف جاء جاء جاء جاء اي نعم. احيانا تنوب ضمائر الرفع المنفصله احيانا تنوب عن ضمائر النصب وعن ضمائر الجر كما يقال انا كهو هنا تتناوب. الحمد لله. ظاهر نعم نعم يحكم به ظاهر يحكم به